الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط التاسع من كتاب علم الأخلاق الإسلامية للدكتور مقداد الجن، مراعاة الحالات الاستثنائية. تظهر هذه المراعاة في تخفيف الإسلام عن المكلفين بعض التكاليف أو إعفائهم منها في بعض الظروف والحالات المحرجة الطارئة. فنرى مثلا أنه قد خفف عن المسافر في الصلاة وسمح له بتأخير الصيام في شهر الصوم وبأداء الصلاة على الراحلة. ونرى كذلك أنه قد أعفى العجزة والضعفاء من الجهاد. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ونرى أيضا أنه أباح أحيانا استبدال الالتزام بالتزام آخر عند الضرورة. فإذا لم يجد المرء ماء مثلا يتيمم، حتى إنه أباح المحرم عند الضرورات. فللجائع إذا خاف على نفسه الموت من الجوع أن يأكل من مال الغير جبرا إذا امتنع عن إطعامه بالرضا، وله أن يقاتل المستسقى إذا امتنع عن سقايته. بل أكثر من هذا وذاك، فقد سمح للمسلم أن يكفر بلسانه إذا أكره عليه، ولا يضر ذلك إذا بقي قلبه مطمئنا بالإيمان. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لأن الإسلام لا يهتم بالمظاهر اهتمامه بالباطن. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. كما أباح الإسلام الكذب في المعاملة في بعض الحالات الضرورية إذا كان ذلك يؤدي إلى الخير العام أو ينقذ نفس الإنسان البريء من الإهدار. فقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الكذب كله على ابن آدم إلا في ثلاث خصال: رجل كذب على امرأته ليرضيها، ورجل كذب في الحرب فإن الحرب خدعة، ورجل كذب بين المسلمين ليصلح بينهما. ولا ينبغي أن يفهم من جواز الكذب بين الزوجين جواز الخدعة وكتمان الخيانة، وإلا كان الكذب وسيلة للشر وسببا لزوال الثقة بين الطرفين، وبذلك يخرج عن الحدود المشروعة. ولقد فهم بعض الناس ذلك الفهم وسأل الرسول متعجبا: أكذب امرأتي يا رسول الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا خير في الكذب. وقال آخر: يا رسول الله، أعدها وأقول لها. فقال: لا جناح عليك. وقال أيضا: تحروا الصدق وإن رأيتم فيه هلكة فإن فيه النجاح، واجتنبوا الكذب وإن رأيتم فيه النجاح فإن فيه الهلكة. هنا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حدد ما يجوز من الكذب بين الزوجين، وهو ليس الإخبار بما يخالف الحقيقة فيما مضى، وإنما هو التودد وبذل الوعود لتحقيقها في المستقبل عند تيسر الأمور، عندما تطلب منه أمورا وهو غير قادر على تحقيقها وتنفيذها، أو يقول لها إنه يحبها كثيرا إذا اتهمته بأنه لا يحبها. وإذا أباح هذا فليس معنى ذلك أنه يشجع عليه، ولهذا قال لا جناح عليك. هذا من جهة. ومن جهة أخرى ينبغي ألا يقول شيئا من هذا القبيل إلا عند الضرورة التي لا يجد المرء مفرا منها، ولا يكون الإنسان بذلك كذابا، لأن الكذاب هو الذي يتخذ الكذب وسيلة لتحقيق مآربه، وهذا غير مباح إطلاقا. ولهذا قيل للرسول صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا؟ فقال نعم. فقيل أيكون المؤمن بخيلا؟ فقال نعم. فقيل أيكون المؤمن كذابا؟ فقال لا. كما لا يسمى الإنسان الذي يسرق طعاما مرة ليأكل في حالة المخمصة سارقا، فالسارق هو الذي يتخذ السرقة وسيلة للمعيشة. والكذب في حالة الإصلاح بين الناس قاصر على الكلمات الطيبة التي يسندها إلى أحد الطرفين المتنازعين أو كليهما، إذ من شأنها أن تؤلف بين قلوبهم وتزيل الضغائن منها. وكذلك في الحرب إذا كان الكذب يؤدي إلى إنقاذ الجيش أو إنقاذ نفسه، ولا يمكن بغير ذلك. ومع ذلك فمثل هذا الكذب رخصة وليس عزيمة، وهو سلوك استثنائي لحالات ضرورية. وفي هذه النقطة توجد بعض الأمور التي تحتاج إلى توضيح، وهي: الأمر الأول، إن هذه الحالات الاستثنائية من القواعد الأخلاقية العامة لا تعتبر جزءا من الأخلاق، وإنما هي ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات كما قال الأصوليون، ولهذا لا ينبغي اتخاذها وسائل لبلوغ المآرب وتحقيق الأهداف كلما وجد المرء شيئا من القصر في استخدام الطرق الأخلاقية السليمة متذرعا في ذلك بالصعوبة، وإلا فشى الكذب وزالت الثقة في المعاملات. ولهذا يجب الاقتصار على ما اقتصر عليه الإسلام، وأن يكون ذلك مشروطا بعدم إمكان تحقيقه إلا بذلك، إذ إن القاعدة الأساسية في الأخلاق الإسلامية هي تحقيق الخير عن طريق الخير لا عن طريق الشر. فالعمل الأخلاقي لا يأخذ موضعه من الأخلاق إلا إذا تم بطريق أخلاقي، والضرورات تقدر بقدرها كما تقرر الشريعة. هذا الحل من الإسلام لمشكلة الاستثناء من القاعدة الأخلاقية بتلك الصورة يعتبر حلا وسطا في التفكير الأخلاقي، ذلك أن الإنسان قد يقع في مأزق ليس له فيه مخرج بطريق أخلاقي، لأن الشر قد أحاط به ولا حيلة له بدفعه عن طريق الخير، فالقاعدة الأساسية هي دفعه بالخير. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وفي هذه الحالة أباح الإسلام دفع الشر بالشر، ودفع الشر يعتبر خيرا، فقد أبيح هنا عمل الخير بطريق الشر في حالة ما إذا كان الإنسان مضطرا إلى هذا العمل. هذه قاعدة، ولكن ليست قاعدة أساسية، وإنما استثنائية. والحرب في الإسلام مبنية على هذه القاعدة، لأن قتل الإنسان شر، ولكن إذا هاجمه الأخير لقتله دون جريرة تستحق القتل ولم يستطع دفعه بطريق سلمي، فقد أعطي له حق قتاله لدفع الشر لا لجلب الخير، وإن كان هذا يعتبر خيرا من جهة أخرى. وهكذا نجد أن الغاية قد تبرر الوسيلة، لكن هذه القاعدة استثنائية أيضا، فالقاعدة الأخلاقية الأساسية هي التوفيق بين الوسيلة والغاية في الخيرية. وإذا ألقينا الآن نظرة عابرة على الاتجاهات الأخلاقية في هذه النقطة بالذات، وجدنا فيها اتجاهين: أولهما لا يبيح الاستثناء في القاعدة الأخلاقية على أي حال، ولو أدى التمسك بالأخلاق إلى هلاك إنسان بريء، وهو اتجاه كانط المثالي. وثانيهما يعتبر الأهداف والغايات هي الأساس، وأنها تبرر الوسيلة، فكل وسيلة تحققها تعد عملا أخلاقيا، وهو الاتجاه النفعي في الأخلاق بصفة عامة، والاتجاه الشيوعي بصفة خاصة. أما الإسلام فلم يقف مع الاتجاه الأول على طول الخط، ولا مع الاتجاه الثاني كذلك، غير أنه يجب أن ننبه هنا إلى نقطة مهمة، وهي أن الإسلام إذا أباح التلفظ بالكفر أو الخروج على قاعدة الصدق بالكذب، فهذا يعتبر رخصة وليس عزيمة. والإنسان إذا تمسك بالعزيمة مع وجود الرخصة يعتبر هذا فضيلة منه، ولا يكون آثما إذا تمسك بالرخصة. وقد روي أن عيونا لمسيلمة أخذوا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذهبوا بهما إلى مسيلمة، فقال لأحدهما: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. فخلى عنه وقال للآخر: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. وتشهد أني رسول الله؟ قال: أنا أصم لا أسمع. فعذبه وضرب عنقه. فجاء هذا إلى النبي فقال: هلكت. قال: وما أهلكك؟ فذكر الحديث فقال: أما صاحبك فقد أخذ بالثقة، وفي رواية فقد مضى على إيمانه، وأما أنت فقد أخذت بالرخصة، علام أنت عليه الساعة؟ قال: أشهد أنك رسول الله. قال: أنت على ما أنت عليه. وقال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقال أيضا: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال أيضا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وكما يفهم من نص الآيات السابقة أن الاستثناء لم يسقط حرمة المحظورات، وإنما وعد الله بأنه لن يؤاخذه على ارتكابه. لذا قال الفقهاء: إذا تمسك بالعزيمة حتى الموت فإنه يموت شهيدا، لأن الله نفى الجناح عن التمسك بالرخصة ولم يشجع عليها، فقال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وإذا كان العلماء قد اختلفوا بين الإتمام وبين الاقتصار في الصلاة من حيث الأفضلية بناء على قول الرسول عن الرخصة: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، وقوله أيضا: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وبناء على الآيات السابقة فإن الأمر يختلف بين الواجبات الأخلاقية بالنسبة إلى الله وواجبات الناس نحوه وبالنسبة إلى الناس، ثم بين نوعي الواجبات في كلا الطرفين، فالأمر بالنسبة إلى العقيدة يختلف عنه بالنسبة إلى الصلاة مثلا، ثم يختلف أخيرا بالنسبة إلى التعامل الاجتماعي. فأحيانا يكون التمسك بالرخصة فضيلة إذا كان في ذلك إيثار في حق الغير، ولهذا ينبغي أن يقدر هنا بين ما يبذله الإنسان في سبيل التمسك بالقيمة وبين القيمة نفسها. فالمحافظة على النفس أغلى من المحافظة على المال، فليس من الأفضل إضاعة النفس في سبيل المحافظة على حرمة مال الغير. فإذا رأى الإنسان مثلا أنه سوف يموت إذا لم يسرق ولم يأكل من مال الغير، فلا شك أن التعدي على حرمة المال هنا أهون من التعدي على حرمة النفس. ولهذا قال الأصوليون: ارتكاب أهوان الشرين أولى إذا كان لا مناص من ارتكاب أحدهما. الأمر الثاني أن الإسلام راعى في هذه الاستثناءات الفروق الفردية بين الناس في مختلف الظروف، إذ إن بعض الناس قد لا يستطيع تحمل تلك المواقف الحرجة الشديدة تحت وطأة الخوف أو الجوع أو العاطفة، فيقدم على ارتكاب الحرام. وكل إنسان يعمل حسب استطاعته، وهو يعرف نفسه عند الإقدام على الرخصة مدى اضطراره إليها. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، وإن الله سيحاسبه بناء على معرفته بنفسه في حالة الاضطرار. ولهذا لا يحق للناس أن يرتكبوا المحرمات لمجرد بعض الصعوبات التي يستشعرونها إزاء القيام بالأعمال الأخلاقية، ولا تنفع معاذيرهم، لأن الله يعلم مدى اضطرارهم. ومن هنا كان على المرء أن يوفق بين ظاهره وباطنه، فلا يقدم على أعمال لا يوافق عليها ضميره الباطني ولو حاول أن يلقي المعاذير على الضرورة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. الأمر الثالث إن مراعاة الإسلام لهذه الأمور تدل على مرونة التشريع الإسلامي، وتضفي عليه صفة صراحيته لكل الناس في مختلف الظروف والحالات وفي مختلف الأزمنة والأمكنة، لأن هذه القوة القاهرة التي تكره الناس أو بعضهم على الخروج على القوانين الأخلاقية قد ترجع إلى اختلاف طبائع الناس أو إلى الطبيعة نفسها أو إلى تطور الحياة أو إلى الظروف الطارئة. فعن طريق قانون الاستثناء نستطيع أن نواجه تلك الظروف ونحل كثيرا من المشكلات الطارئة من حين إلى آخر. ولكن يجب ألا تبقى هذه التطبيقات العملية لقاعدة الاستثناء العامة قوانين جوهرية في صميم المبادئ الأخلاقية. ثم إن مراعاة الإسلام للحالات الاستثنائية تعتمد على مراعاته لوقائع الحياة الطارئة، إذ إننا نجد حتى في التشريعات الوضعية مبدأ الأحوال العرفية، فللحاكم أن يتخذ تدابير وقوانين في تلك الأحوال على حسب الوقائع والحالات الطارئة طبقا لمقتضى الأحوال. ولكن ما يتخذه من القرارات والتدابير لا يغير قانونا طبيعيا أو قانونا أساسيا، ولا يعتمد عليه في الظروف الطبيعية، ولا يندرج في ضمن القوانين الأساسية. إذن قانون الاستثناء في الإسلام مبني على أساس مراعاته للحالات الطارئة كمبدأ الأحكام العرفية في القانون الدولي. هنا يقول الإمام الشاطبي: إن العزيمة مصلحة كلية عالمية، والرخصة مصلحة شخصية جزئية وقتية، ولا ينخرم نظام في العالم بانخرام المصلحة الجزئية. انتهى. ثم إن الرخصة ارتكاب أمر غير مشروع أو حرام، ولا يكون ارتكاب حرام لضرورة عملا أخلاقيا، ولا يمكن أن يعد مبدأ أخلاقيا في النظام الأخلاقي. رابعا، قوة الإلزام. عرفنا فيما سبق عناصر الإلزام وقسمناها إلى قسمين: الأول يرجع إلى العناصر الخارجية مثل الوحي والمجتمع وقوانين الطبيعة، والثاني يرجع إلى العناصر الداخلية ويشمل العقل والضمير الخلقي. هذه العناصر مجتمعة تشكل أقوى سلطة إلزامية في الأخلاق الإسلامية. هذا إلى أن الإسلام قد ضعف هذه القوة بما وعد به من الجزاء الجزيل للتمسك بالقيم الأخلاقية والعقاب الشديد للمنحرف والمستهتر. ثم إنه وجه الإنسان بصورة مستمرة نحو التسامي بإثارة الدوافع والاستعدادات المغروسة في الطبيعة البشرية لتتغلب العناصر الإنسانية الطيبة على الغرائز الحيوانية الجامحة. وبذلك يكون الإسلام قد اعتمد في إلزامه الأخلاقي على جميع العناصر التي يمكن أن تكون عامل إلزام بصورة من الصور، بخلاف المذاهب الأخلاقية الأخرى، فإن كل مذهب منها اعتمد على عنصر أو عنصرين فقط مثل النفع والشرف وما إلى ذلك. ثم إن الاعتماد على عدة عناصر في الإلزام والالتزام يتناسب مع سيكولوجية الفروق الفردية في الطبيعة البشرية، لأن الناس عادة يختلفون في الالتزام بعناصر الإلزام المختلفة، فمنهم من يلتزم بالعنصر الديني أكثر من العنصر الاجتماعي، والآخر بالعكس، والثالث بالعنصر العقلي، والرابع بالحاسة الخلقية، وهكذا. وذلك كله نتيجة للعوامل الوراثية والاجتماعية والتربوية. ومن أهم النقط التي عالجها الإسلام في هذا الموضوع بيانه درجات الإلزام بحسب اختلاف درجات القيم الأخلاقية، فما كان أكثر أهمية ينبغي الالتزام به أكثر وأشد، وقد جاء ذلك في الإسلام مفصلا ومحددا وموضحا. الفصل السادس: تأكيد المسؤولية الأخلاقية. تعد هذه المسألة نتيجة طبيعية للمسألة السابقة، ذلك أن مدى المسؤولية يتحدد بمدى الإلزام والالتزام، فالصفات والخصائص هناك تؤثر في الصفات والخصائص هنا، لأن الإلزام والالتزام يسبقان على المسؤولية من حيث الوجود، والمسؤولية مبنية عليهما معا. لكن لما كانت معرفة السابق لا تكفي لمعرفة اللاحق، وإن كان من الممكن التنبؤ عن طريقها ببعض معالمه العامة، فإنه يلزم علينا هنا أن ندرس المسؤولية الأخلاقية دراسة مفصلة وتحديد مجالاتها تحديدا كاملا. أولا، تحديد مفهوم المسؤولية الأخلاقية. ويتطلب تحديد المسؤولية من جميع الجوانب القيام أولا بتحديد معناها، ثم بيان الأساس الذي تقوم عليه، ثم مجالات المسؤولية ومراتبها. أما معناها فهو تحمل الشخص نتيجة التزاماته وقراراته واختياراته العملية من الناحية الإيجابية والسلبية أمام الله في الدرجة الأولى، وأمام ضميره في الدرجة الثانية، وأمام المجتمع في الدرجة الثالثة. وسوف يتضح ما أقصده من هذا التعريف بالتحديد خلال عرضي لجوانب هذا الموضوع بصورة متكاملة. أما الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية فهو أهلية الشخص المسؤول للقيام بالمسؤوليات التي يتحملها ويلتزم بها، سواء كان بإلزام أم بالتزام. وهذا يقتضي توافر الشروط الآتية في الشخص المسؤول، وهي أن يكون واعيا لطبيعة ذاته ولسلوكه وأهدافه ونتائج تصرفاته مما يعود على نفسه أو على غيره من نفع أو ضرر إن عاجلا أو آجلا، وأن تكون له حرية الإرادة والاختيار والتصرف فيما يختاره، وأن يكون مستطيعا للقيام بمسؤولياته. وهذه الشروط مجتمعة تعد أساس المسؤولية ولا يمكن الاستغناء عن أي واحد منها، ذلك أن المسؤول إذا لم يكن واعيا بذاته ومقاصده من أفعاله وما سينجم عنها فلا معنى لجعله مسؤولا عن تصرفاته. ولهذا لم يجعل الإسلام الحيوانات مسؤولة، ولم يجعل كذلك الأطفال الصغار مسؤولين عن تصرفاتهم، كذلك متى لم يكن المرء حرا في إرادته واختياره وتصرفاته فلا معنى عندئذ لجعله مسؤولا عن أعماله. ومن الظلم تكليف إنسان بأعمال لا يستطيع تحمل أعبائها والقيام بها. وإذا كانت هذه الشروط كلها ضرورية فهي ضرورية أيضا من حيث اتصال بعضها ببعض، فإنه لا يعقل أن يحاسب كائن عن عمل لا يستطيع اختيار غيره، أو يستطيع الاختيار ولكنه لا يستطيع تنفيذ ما يختاره، أو كان لا يعرف طبيعة الأعمال المختارة أهي خير أم شر، وأنه مطالب بالخير ومنهي عن الشر. لكن هل تتوافر هذه الشروط في الكائنات الأرضية جميعا؟ إنها لا تتوافر إلا في الإنسان. وإذا كان بعض الباحثين يدعي وجود هذه الشروط إلى حد ما لدى بعض الحيوانات الراقية مثل الشمبانزي مثلا، إلا أنه مهما ادعى هؤلاء وجود التشابه بينه وبين الإنسان في بعض الظواهر السلوكية، فإن هناك مسافة واسعة بينهما لا يمكن أن يملأها ببعض درجات السلوك المتشابهة، كذلك لا يستطيعون أن يقربوا بينهما عن طريق نظرية التطور أو تفسير سلوك الأعقد بالأبسط أو المخلوق المعقد بالمخلوق الساذج. وأظن أننا لا نحتاج الآن إلى الاستدلال على توافر تلك الشروط في الكائن الإنساني بعد أن بينا في الموضوعات السابقة وجود الوعي والعقل وحرية الإرادة والاختيار والاستطاعة لتنفيذ الاختيارات فيه. إذن فما نقوله هنا ليس مجرد دعوة لتبرير المسؤولية الأخلاقية التي تحملها الإنسان بإلزام والتزام وعن جدارة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهذه الآية توجهنا إلى فهم طبيعة التفكير الأخلاقي في الإسلام وطبيعة موقف الإنسان من الأخلاق، لذا يجدر بنا أن نقف عندها وقفة قصيرة لإبراز أهم ما تحمل من المفاهيم الهامة. فمن هذه المفاهيم مفهوم الأمانة الذي حددته الآية السابقة لها، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فالأمانة إذن هي الصدق في الكلام والعمل الصالح الخير، وأن يتم هذا وذاك بروح الطاعة والتقوى لله. إذن المراد من الأمانة باختصار الأخلاق، لأن الأخلاق ليست أكثر في مجملها من الصدق في الأقوال كلها والعمل الصالح في السلوك كله، وأن يكون كل ذلك بروح الطاعة لله وعلى أنه مكلف بها من قبله تعالى. والمراد من السماوات والأرض والجبال هو أهلها، مثل واسأل القرية، والمراد من الحمل قبول القيام بهذه التكاليف وعدم الخروج عليها، ثم تحمل مسؤولياتها في الحالتين معا. وسبب إشفاق أهل السماوات والأرض هو المسؤوليات الكبيرة التي تترتب على قبول هذه الأمانة، والعذاب الشديد الذي يعاقب به من يخونها ولا يؤديها.